امتع نبي من عشي لبستها الصبي وغمزة الصبي عنبي عنبي امتع نبي من عشي لبستها الصبي وغمزة الصبي عنبي راحت عالمزارع والمزارع فيها الزهر والنعم بالمزارع راحت عالمزارع والمزارع فيها الزهر والنعم بالمزارع من حقلة الزنبة نقت قمر أزرق وشكته بالقمطة العنبية نبي نبي القمطة عنبي من عشيق غمزة الصبي عنبي أوف أوف أوف وقفت عالمفارق والمفارق فيها الهوى مارق عالمفارق وقفت عالمفارق عنبي من عشي من عشي لبستها الصبي غمزة الصبي عنبي لبست الصبي غمزة الصبي عنبي غمزة الصبي عنبي